بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة العقيدة في رسم القرآن الكريم. لنظيمها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا في البيت في هذا البيت إلى البيت 140، وقد شرحناه في الدرس الماضي. وهو قول الناظم رحمه الله تعالى: وكل ذي عدد نحو الثلاث 33 فادرك كل معتبرا. شرحناه في الدرس الماضي وتوسعنا في شرحه وأضفنا إليه ألفاظا أخرى 88 وإلى آخر ذلك. فاليوم البيت 141 من هذه المنظومة. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا البيت: واحفظ في الأنفال في الميعاد متبعا تراب رعد ونمل والنبأ عطرا. هذا البيت يبين الشاطبي رحمه الله تعالى فيه في قوله: واحفظ في الأنفال في الميعاد متبعا تراب رعد ونمل والنبأ عطرا. فأخبر رحمه الله تعالى بحذف الألف في لفظ الميعاد الواقع في سورة الأنفال. قال الله جل وعلا: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. الآية 42 في هذه السورة، فالألف فيها محذوفة. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، خذ المصحف واكشفه تجد ألف محذوفة، الميعاد ألف محذوفة. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. وبإثبات الألف فيه ما عدا هذا اللفظ من لفظ الميعاد، حيث ورد في كتاب الله جل وعلا. كل ما ورد من لفظ الميعاد في كتاب الله جل وعلا في غير موضع الأنفال هذا فالألف فيه ثابتة، الميعاد. وأما في موضع الأنفال فالألف محذوفة، ألف صغيرة. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، مثلا كقول الله جل وعلا في آل عمران: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ألف ثابتة، ألف فيها ثابتة، آل عمران الآية 9. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ولا تخزنا يوم القيامة، أيضا في السورة: إنك لا تخلف الميعاد. ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فألف ثابتة، ألف ثابتة. كذلك في الرعد قول الله جل وعلا: إن الله لا يخلف الميعاد، في الآية 31 في الرعد. في سبأ: قل لكم ميعاد يوم، ميعاد، ألفها ثابتة. قل لكم ميعاد يوم، لا تفتح المصحف تجد ألف ثابتة، ميعاد. وفي الزمر: وعد الله لا يخلف الله الميعاد، الآية 20. فإذا لفظ الميعاد في كتاب الله جل وعلا كله من أوله إلى آخره ألفه ثابتة إلا موضع الأنفال. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ألف صغيرة محذوفة. هذا عند كل مصاحف مشرقها ومغربها، على أي رواية من الروايات، على رواية حفص، على رواية ورش، قالون غيره، ألف محذوفة. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، متفق على حذفها عند كل علماء الرسم، عند كل المصاحف مشرقية كانت أو مغربية. يقول أبو عمرو رحمه الله تعالى في كتابه المقنع: وكذلك حذفت الألف بعد العين في قوله تعالى في الأنفال: لاختلفتم في الميعاد. نص أبو عمرو رحمه الله تعالى وهو إمام هذا الفن إمام القراءة علماء إمام القراءات وإمام الرسم على حذف هذه الألف بعد العين في هذه السورة. قال في هذا الموضع خاصة هكذا نصه. قال وفي هذا الموضع خاصة أي في موضع الأنفال خاصة وفي سائر المواضع بالألف. هذا من نص أبو عمرو. وفي سائر المواضع قال بالألف. إذن هذا محل اتفاق. ولهذا يقول خراز صاحب مورد الضمان رحمه الله تعالى يقول والحذف في الأنفال في الميعاد. وعن أبي داود في الأشهاد الشاهد في قوله والحذف في الأنفال في الميعاد. والحذف في الأنفال في الميعاد فأخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به لاتفاق جميع شيوخ النقل جميع علماء الرسم إلى حذف الألف ألف لفظ الميعاد في سورة الأنفال. واحترز بالأنفال عن الواقع في غيرها فألفه ثابتة. والحذف في الأنفال في الميعاد واحترز بلفظ الأنفال النظم عن الواقع في غيرها فإن الألف فيه ثابتة باتفاق نحو إن الله لا يخلف الميعاد. قال العلماء والفرق بين ما في الأنفال وغيره أن موضع الأنفال لما حذفت من الألف هو لأنه وعد بين المخلوقين ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. والعادة أن الوعد بين المخلوقين يحصل فيه الخلف. ليس كل وعد بين المخلوقين يتم على ما يرام بل فيه هذا يتمه وهذا يخلفه. ولهذا جاءت الألف محذوفة دلالة على أن الوعد بين المخلوقين فيه ما فيه من خلل. وأما وعد الله جل وعلا فإنه لا يتخلف. فجاءت الألف في غير ذلك من قوله إن الله لا يخلف الميعاد أو غير ذلك من لفظ الميعاد المنسوب إلى الله جل وعلا. جاءت فيه الألف ثابتة للدلالة على أن ذلك وعد حق لا يتخلف أبدا. قل لكم ميعاد يوم حق حقا واقع جدا لا خلاف فيه. قل لكم ميعاد يوم لا بد من شهوده ولا بد من حضوره. ألف ثابتة فضلا عن قوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد. فإذا كان هذا من أسباب كما قال العلماء حذف الألف في موضع الأنفال وإثباتها في غيرها. هو هذا معنى قوله واحفظ في الأنفال في الميعاد متبعا. ثم قال تراب رعد متبعا أي متبع علماء الرسم متبعا علماء القراءات كتاب المصاحف كلهم متفقون على هذا. ثم قال تراب رعد ونمل والنبأ عاطرا. اللفظ الثاني في هذا البيت قوله له تراب أخبر بحذف الألف بين الراء والباء في لفظ تراب في هذه المواضع الثلاثة. قوله تعالى في الرعد أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد آية خامسة الآية الخامسة في سورة سبع تجد الألف بعد الراء محذوفة. رعد أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد آية الخامسة ألف بعد الراء محذوفة ألف صغيرة جدا. وقوله تعالى في النمل أئذا كنا ترابا وآباؤنا آية 67 أيضا تجد ألف بعد الراء محذوفة ألف صغيرة. في النمل أئذا كنا ترابا وآباؤنا آية 67 ألف فيها محذوفة كذلك ألف صغيرة. وفي النبأ يا ليتني كنت ترابا فتجد ألف بعد الراء هنا أيضا محذوفة. الآية الرابعة في سورة النبأ الآية 40 في سورة النبأ آية 40 في سورة النبأ. ففي هذه المواضع الثلاثة الألف في لفظ تراب محذوفة ألف صغيرة محذوفة. قال أبو عمرو رحمه الله تعالى في المقنع وكذلك حذفت الألف بعد الراء في قوله ترابا في ثلاثة مواضع, وعدد هذه المواضع, موضع الرعد وموضع النمل وموضع النبأ, كما قال الألف بعد الراء محذوفة. ثم قال وأثبتت بعد ذلك في سائر القرآن لفظ التراب, ما عدا لفظ التراب في هذه المواضع الثلاثة, في الرعد كما ذكرنا في الآية الخامسة, وفي النمل الآية 67, وفي النبأ الآية 40, فالألف فيها ثابتة, ألف طويلة تراب ثابتة. قال وأثبتت في ما غير بعد ذلك أي غير المواضع الثلاثة, نحو قوله تعالى في سورة المؤمنون أيعيدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما, أيعيدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما, لا في سورة المؤمنون آية 35 اكشف عليها تجدها ثابتة, آية 35 في سورة المؤمنون تجدها ثابتة. وفيها أيضا في المؤمنون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون, آية 82 في هذه السورة في المؤمنون ألف ثابتة. وفي سورة الصافات موضعين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون, الآية 16 ألف فيها ثابتة. وفيها أي في سورة الصافات أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون, الآية 53 ألف ثابتة. وفي قاف أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد, الآية 3 في سورة قاف ألف ثابتة. إذن فالألف في لفظ تراب حذفت في مواضع ثلاثة في كتاب الله جل وعلا, في موضع الرعد كما قلنا الآية 5, وفي موضع النمل الآية 67, وفي موضع النبأ الآية 40, وما عدا ذلك من لفظ تراب في كتاب الله جل وعلا فالألف فيه ثابتة في كل المصاحف, مشرقية مغربية عند مجمع الملك فهد, عند ورش, عند قالون, عند غيره, هذا محل اتفاق, محل اتفاق بين جميع علماء الرسم على إثبات هذه الألف فيه ما عدا المواضع الثلاثة. والمواضع الثلاثة ألفها محذوفة عند كل علماء الرسم بالاتفاق. يقول خراز في مورده في رسم القرآن الكريم وجاء في الرعد ونبل عنهما ونبأ لفظ ترابا مثلما, وجاء في الرعد ونمل عنهما يعني الشيخين عن الداني وأبي داود, وجاء في الرعد ونبل عنهما ونبأ لفظ ترابا مثلما أي بالحذف كذلك. والخراز رحمه الله تعالى في مورده كما قلنا أكثر من مرة أن من أنفع المنظومات في علم رسم القرآن الكريم مورد الضمان, أنفع نظم في علم رسم القرآن الكريم لمن أراد أن يدرس هذا العلم بعد علم القراءات مورد الضمان في رسم القرآن الكريم للخراز, لأنه جاء بعد الداني وجاء بعد أبي داود وجاء بعد الشاطبي رحمه الله تعالى وجاء بعد صاحب المنصف, هؤلاء الأئمة الكبار أئمة علماء الرسم على مستوى العالم من أوله إلى آخره, والعالم كله متبع لهم في هذا. فهو لما جاء في القرن الثامن تقريبا السابع فنظم فاستدرك وأتى بما ذكره كل هؤلاء بل واستدرك عليهم كذلك. ولهذا يقول وجاء في الرعد ونبل عنهما, فمن اصطلاحاته رحمه الله تعالى في مورده أنه إذا قال عنهما يريد به الشيخين, الداني عالم القراءات الأندلسي وتلميذه أبي داود كذلك وكلاهما مغربيان. ولهذا يقول في نظمه وكل ما جاء بلفظ عنهما فابن نجاح معدن الرسم, عندهم مصطلح وكل ما جاء بلفظ عنهما فابن نجاح معدن الرسم, فهنا قال وجاء في الرعد ونبل عنهما, فإذا ورد عن الشيخين الداني رحمه الله تعالى وأبي داود حذف الألف من لفظ تراب في المواضع التي ذكرنا في موضع الرعد وفي موضع النمل وفي موضع النبأ كما ذكرنا في الآيات, وما عدا ذلك فإنك تكشف في مصحف أي مصحف كان فتجد لفظ ترابا ثابتة إلا في هذه المواضع الثلاثة. ثم قال واحترز بك السور الثلاث كما يقول الشارح المرغني عن غيرها وجاء في الرعد ونبني عنهما ونبئ احترز بك السور الثلاث عن غيرها مما ورد فيه لفظ تراب فإن ألف فيه ثابتة. ثم قال قال السخاوي في العقيلة وقد رأيت لفظ الميعاد في المصحف الشامي العتيق بغير ألف كما ذكر وقد رأيت الميعاد في المصحف الشامي. المصحف الشامي يظل إلى قريب. المصحف الشامي هذا من المصاحف الأمهات التي بعث بها عثمان رضي الله عنه كتبها ظل إلى قريب وهو موجود إلى القرن الثامن. وابن الجزري رحمه الله تعالى يقول إنه قد اطلع على هذا والسخاوي رحمه الله تعالى اطلع عليه ولا يدري هل لا زال موجودا أم لا. فالشاهد أنه ظل إلى القرن التاسع. المصحف الشامي هذا موجود والعلماء ينقلون منه لأنه من الأمهات التي كتبها عثمان وأرسلها إلى الأمصار. فيقول السخاوي وقد رأيت الميعاد لفظ الميعاد في المصحف الشامي من الأمهات العتيق يعني أنه قديم. شيخ العتيق هو القديم يقصد أنه ليس مصحفا حديثا أو جديدا بل هو مصحف من مصاحف العتيقة الأمهات. قال وقد رأيت الميعاد في مصحف الشامي العتيق بغير ألف كما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى كما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى وترابا في مواضع الثلاثة التي ذكرها بغير ألف كما ذكر. فهو هنا يؤكد قول الشاطبي رحمه الله تعالى. السخاوي هنا يؤكد ما ذكره الشاطبي في نظمه بأنه طلع. وهذه ميزة علماء الرسم فإنهم لا يكتفون بالحكاية أو بالنقد لا وإنما يتتبعون الأمهات فيتتبعون الأمهات التي كتبت في عهد عثمان أو المنقولة منها ولهذا يسندون إليها فيقول رأيت في المصحف الشامي رأيت في المصحف المدني رأيت في المصحف كذا فيسندون إلى المصحف بالنظر ولا يكتفون مع أنهم تلقوا ذلك لكن لا يكتفي بالنقل سماعا بل يبحث بنفسه ويبحث عن الأمهات حتى يقف عليها بنفسه فيثبت. فقال هنا وقد رأيت مشاهدة أفضل الميعاد في المصحف الشامي العتيق بغير ألف كما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى ورأيت لفظ تراب في المواضع الثلاثة كذلك التي ذكرها بغير ألف كما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى. إذن هذا إجماع هذا إجماع من جميع علماء المصاحف على على هذا على حذف الألف في هذه الألفاظ في ميعاد في الأنفال وفي تراب في مواضع الثلاثة. ورأيت فيه ترابا في المؤمنين بغير ألف أيضا هذه زيادة من السخاوي. ورأيت فيه لفظ تراب في المؤمنين بغير ألف هذه زيادة من السخاوي على ما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى وعلى ما اتفق عليه علماء المصاحف أن تراب في المواضع الثلاثة أما مما غيرها ألفها ثابتة. فهو هنا يقول زيادة على ما ذكر ورأيت في موضع المؤمنين حذف لفظ تراب أيضا فهذا زيادة من الشاطبي من السخاوي. وفي الموضعين في الصافات كذلك بغير ألف أيضا وفي قاف كذلك بغير ألف. فالسخاوي رحمه الله تعالى ذكر في المصحف الشامي هذا أن لفظ تراب محذوفة في كل هذه المواضع زيادة على ما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى وعلى ما اتفق عليه. وفي المصحف الشامي قال خلقك من تراب أيضا زاد كذلك في الكهف الآية 37 قال أيضا محذوف الألف. ورأيت في المصحف في المصاحف العتيقة العراقية كلها بألف الميعاد. عجيب هذا. ورأيته في المصاحف العتيقة, شوف كلامه, في المصاحف الشامية, في المصاحف العراقية ينظر. قال وقد رأيت في المصاحف العتيقة القديمة العراقية كلها بألف لفظ الميعاد حتى موضع الأنفال, حتى موضع الأنفال, وترابا في المواضع الثلاثة أيضا بالألف كذلك, يعني عكس الآية. وكذلك لفظ تراب رآها في المواضع الثلاثة أيضا بالألف, فكأنه عكس كلام الشاطبي رحمه الله وكلام الداني رحمه الله تعالى. يقول الجعبري لما سمع كلام السخاوي رحمه الله تعالى قال ويحتمل قوله العتق الإشارة إليها أو أنه لم يتحقق من قدمها, لعلها ليست قديمة, لعلها ليست هي المصاحف القديمة. فإن كانت هذه المصاحف العثمانية, يقول الجعبري, فإن كانت هذه مصاحف عثمانية رآها السخاوي رحمه الله تعالى فزيادة وجه لم ينقله الداني ولم ينقله أبو داود. فإن كان ما رآه السخاوي من هذه الإثباتات في لفظ ترابا في مواضع الثلاثة وفي غيرها وفي لفظ الميعاد في كل مواضع, فيقول فإن كانت هذه مصاحف عثمانية قديمة فإنها زيادة على ما لم ينقله شيخ الفني الداني وأبي داود, وإلا فلا, وإلا لم تكن مصاحف قديمة فلا يلتفت إلى قوله. ولا شك أن المصاحف الآن على ما ذكره السخاوي, مصاحف على أن لفظ الميعاد في الأنفال ألف محذوفة, وأن لفظ تراب في المواضع الثلاثة ألفات محذوفة. هذا الذي استقر عليه علماء المشرق وعلماء المغرب, والمصاحف كلها على هذا. أي مصحف؟ على رواية ورش, على رواية قالون, على رواية حفص, وعلى غيرهم الرواية كتبت ستكتب على هذا بما ذكره الشاطبي وما ذكره الداني رحمه الله تعالى, ومشى عليه أبو داود تلميذه كذلك, ومشى على ذلك أيضا الشاطبي رحمه الله تعالى, ومشى على ذلك صاحب المنصف, فالكل مجمعون على ذلك. إذن كلام السخاوي رحمه الله تعالى يترك جانبا, فهذا اجتهاد منه ولم يعني يلتفت إليه, نقلوه من باب الأمانة, باب الأمانة العلمية ينقل, ونحن نقلنا كلامه كذلك من باب الأمانة العلمية, لكن في التحرير والإثبات والرسم لا يكتب إلا كما ذكر الداني وكما ذكر أبو داود وكما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى. نعم رأه. ولهذا شكك الجعبري, قال لعلها ليست عتيقة, فإن كانت عتيقة فتكون زيادة, لكن ما دام اتفق الشيخان كل ما اتفق عليه الداني وأبو داود يصرف النظر عن غيره, فهما شيخا هذا الفن, هما شيخا هذا الفن, فلو جاء شخص بعدهما وذكر غير ما ذكره فلا يلتفت إلى قوله. ثم قال ابن جبار هو أحد الشراح أيضا, وعلم أن أحد من السبعة لم يقرأ بحذف الألف في هذه الألفاظ. نعم كونها محذوفة في لفظ الميعاد في موضع الأنفال, ومحذوفة في لفظ التراب في المواضع الثلاثة, لكن هل هناك من قرأ بحذف الألف قراءة؟ لا. رسما نعم, وليس كل ما حذف رسما يحذف قراءة, ليس كل ما حذف رسما يحذف قراءة, لا, قراءة سنة متبعة. نعم هناك مواضع حذفت رسما وتبعها القراءة, ملك يوم الدين, مالك يوم الدين, حذفت رسما وتقرأ نعم مالكي وتقرأ مالكي, لكن لفظ الميعاد هنا في موضع الأنفال لا يمكن أن تقرأها إلا بإثبات الألف لفظا محذوفة رسما. لفظ ترى في مواضعها كذلك الثلاثة محذوفة رسما ولا تحذف في اللفظ, ترابا ترابا ترابا. فإذن ما ليس كل ما حذف رسما يحذف لفظا. فقال ابن جبارة واعلم أن أحدا من السبعة بل والعشرة ما هم السبعة وليس أحدا واعلم أن أحدا من السبعة بنقول نحن بل والعشرة لم يقرأ بحذف هذه الألفات لأن ابن جبارة متأخر عن وضع ابن الجزري رحمه الله تعالى وإلحاقه الثلاثة بالسبعة. ابن جبارة متوفى في أوائل القرن الثامن، ابن الجزري متوفى القرن التاسع 833. فابن الجزري لما أضاف الثلاثة إلى السبعة وجعلها عشرة سواء كانت صغرى في الدرة أو كبرى في طيبة النشر فلم يكن ذلك الوقت ابن جبارة حيا حتى يقول العشرة، وإلا لو كانت كذلك لقال العشرة، ونحن نقول ولا بالعشرة، حتى العشرة الآن لا في الدرة ولا في الطيبة لا تجد فيها من يقرأ لفظ الميعاد بحذف الألف قراءة ولا بحذف الألف لفظ ترابا قراءة، نعم رسما هذا متفق عليه. ثم قال الشاطبي رحمه الله تعالى في البيت في آخره قال والنبأ عطرا. قالوا له عطرا، العطر الطيب يقول منه، تقول العرب عطرت المرأة بكسر تعطر عطرا أي من الرائحة الطيبة، وكذلك امرأة عطية ومعطارة. إذن هذا ما كان في هذا البيت. من ثم ننتقل البيت الذي بعده البيت 142 من هذه المنظومة العقيلة في رسم القرآن الكريم. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على إتمامها على إتمام شرحها. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في البيت 142 وأيها المؤمنون أيها الثقلان أيها الساحر أحضر كالندى سحرا. وأيها المؤمنون أيها الثقلان أيها الساحر احضر كالندى سحرا. الشاطبي رحمه الله تعالى أخبر في هذا البيت أن الألف بعد الهاء لم ترسم في هذه المواضع الثلاثة في أي الواقع بعد النداء في جميع المصاحف، فالألف بعد الهاء محذوفة. وأيها المؤمنون أيها الثقلان أيها الساحر، فهذه المواضع الثلاثة رسمت بغير بحذف الألف بعد الهاء. قوله تعالى الموضع الأول قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون النور آية 31 أيها بالهاء مربوطة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون الآية 31 في سورة النور الهاء فيها مربوطة. موضع الثاني قوله تعالى وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك الزخرف، وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك الآية 49 الهاء فيها مربوطة أيها الساحر. وقوله الموضع الثالث سنفرغ لكم أيها الثقلان في الرحمن آية 31 سنفرغ لكم أيها الثقلان في سورة الرحمن الآية 31 الهاء فيها مربوطة. هذه المواضع الثلاثة الهاء فيها مربوطة ليس بعدها ألف، قال وأثبت الألف موضع الأول في موضع النور وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون آية 31 قال وأثبت الألف فيما عداها، أثبت الألف بعد الهاء فيما عدا هذه الثلاثة من نحو قوله تعالى يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم البقرة آية 21 وغيرها يا أيها أيها الناس ألف بعد الهاء ثابتة لكن لا تحذف تقع الساكنين يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فتجد ألف بعد الهاء ثابتة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، البقرة 21. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ألف بعد الهاء ثابتة، أيها ألف بعد الهاء ثابتة. قوله تعالى يا أيها العزيز إن له أبا شيخا، أيها العزيز، الهاء ثابتة بعد الهاء، ألف ثابتة بعد الهاء. قالوا يا أيها العزيز، يوسف آية 78. قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة، أيتها عندك سورة الفجر آية 27 وغيرها. فالألف بعد الهاء ثابتة في أيها أيها أيها أيها أيها، كلها كل لفظ أيها ألف فيها ثابتة إلا في مواضع ثلاثة. في سورة النور قلنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون 31، وفي سورة الزخرف قالوا يا أيها الساحر ادعونا ربك 49، وفي سورة الرحمن سنفرغ لكم أيها الثقلان، هاءتها مربوطة. مع ذلك من لفظ أيها فألفه ثابتة في كتاب الله جل وعلا عند كل علماء الرسم. قال أبو عمرو مقنع وكل شيء في القرآن، وكل شيء لفظ عموم، قال أبو عمرو رحمه الله تعالى وكل شيء في القرآن أيها ومؤنثها أيتها، سواء كان مذكرا أيها أو مؤنثها أيتها النفس، النفس أيتها النفس المطمئنة، فهو بالألف إلا ثلاثة مواضع فإن ألفها محذوفة. هذا نص بعمر في كتابه المقنع، وهو من الكتب المعول عليها، بل هو أساس علم الرسم. وكل شيء في القرآن من أيها ومؤنثها كذلك، فهو بألف إلا مواضع ثلاثة فإن ألفها محذوفة بالنور والزخرف والرحمن، بالنور والزخرف والرحمن، وهي المواضع التي ذكرنا الآن قبل قليل وذكرنا آياتها. وقال أبو داود تلميذه في كتابه التبيين، وكتاب التبيين مفقود إلا أن مختصره، مختصر هجاء التبيين طبع في مجمع الملك فهد، محقق في 6 أجزاء أو 7 أجزاء، فهو كأصله تماما مختصر هجاء التبيين لأبي داود موجود. وأما التبيين أصله فقد فقد، ولكن كما قلت المختصر كأنك الأصله تماما. يقول في، يقول أبو داود فيه وكذلك أجمع على إثبات الألف بعد الهاء في أيها حيثما وقع، وكذلك أجمع أي أجمع علماء الرسم وكتاب المصاحف، قولوا أجمعوا هذا واو الجمع يشير به إلى كتاب المصاحف أو علماء الرسم، وكذلك أجمعوا على إثبات الألف بعد الهاء في أيها حيثما وقع في كتاب الله جل وعلا إلا في 3 مواضع فإن ألف فيها محذوفة. ثم ذكر مواضع الثلاثة النور الزخرف الرحمن، فإذا هذا محل اتفاق بين علماء الرسم في حذف الألف من هذه الثلاثة وإثباتها فيما عدا ذلك من لفظ أيها، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيتها النفس إلى آخر، فيها ثابتة هذه الثلاثة ألفها محذوفة. ولهذا يقول الخراز في مورده وأيها الزخرف والرحمن، والنور فيها جاء بعد الثاني، وأيها الزخرف والرحمن والنور فيها جاء بعد الثاني. فأخبر رحمه الله تعالى عن الشيخين بحذف الهاء، بحذف ألف أيها الواقع بعد الهاء في سورة الزخرف والرحمن، والثالث في النور، والنور فيها بعد الثاني. فهي دقيقة جدا صاحب الخراز، قال والنور فيها بعد الثاني لأن فيها موضعين قبل ذلك. وقوله والنور فيها بعد الثاني أي موضع الثالث، وهو قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لأنه قد تقدمه موضعان من لفظ النداء الأول يا أيها الذين آمنوا أتبع خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ألفها ثابتة. يا أيها الذين، يا أيها، ألفها ثابتة في سورة النور 21، ألفها ثابتة. والثاني فيها يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، الآية 27 في النور. إذن هناك موضعان تقدم على هذا الموضع في النور الألف فيهما ثابتة، ولهذا خراز قال الذي بعد الثاني يعني موضع الثالث، فكان دقيقا في عبارته في حيث قال وأيها الزخرف والرحمن والنور فيها جاء بعد الثاني. إذن موضع الأول فيها ثابت، موضع الثاني فيها ثابت، الثالث هو المقصود في البيت هذا. نعم. وفيها موضع رابع في النور، قوله تعالى أيها الذين آمنوا ليستأذنكم، موضع رابع هذا الآية 58. وقرأ ابن عامر في قراءات هذه، وقرأ ابن عامر الشامي بضم الهاء في الألفاظ الثلاثة في حال وصل، في حال وصل قرأ ابن عامر قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون، أيه وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون، قالوا يا أيها الساحر سنفرغ لكم أيها الثقلان. قرأ ابن عامر في حال الوصل قال الشاطبي ويا أيها فوق الدخان وأيها لذى النور والرحمن رافقنا حملا. وفي نهاية على اتباع ضم ابن عامر لدى الوصل، ابن عامر يضم الهاء لدى الوصل، ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن. وفي الهاء على الإتباع ضم ابن عامر لدى الوصل، والمرسوم فيه الأخيرة ثابت أيه، أيه. ولهذا هذا قراءة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيه الساحر، أيه الثقلان، أيه أيه أيه بلا ألف. إذن رسمت على هذه القراءة، على هذه قراءة ابن عامر الشامي رحمه الله تعالى، وأحد القراء السبعة. فهذه رسمت تبعا لقراءة ابن عامر أيه، وكلهم وقف بغير ألف إلا أبا عمرو أيه، وكلهم وقف بغير ألف إلا أبا عمرو الكسائي، وكلهم وقف وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، قال وكلهم وقف بغير ألف أيه، وكلهم وقف بغير ألف وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون، أيه المؤمنون، قالوا يا أيها الساحر، يا أيه، يا أيها الساحر سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، أيه لو وقفت على تقف عليه بالهاء أيه. طبعا الوقف هنا ليس اختياريا، هناك وقوف، هناك الوقوف على أقسام ثلاثة، هناك وقف اختياري، وقف اضطراري، وقف اختباري. يعني عند القراء، عند القارئ، الوقوف عند القارئ على أقسام ثلاثة، فإما أن تكون وقفت مختارا اختياري، وإما أن تكون قد وقفت اضطرارا كانقطاع نفس أو كحة أو سعال اضطراري هذا، أو اختباري يقال لك قف على هذه لابن عامر، اختبار، قف على هذه لأبي عمرو، قف لهذه لحفص، قف لهذه لفلان من القراء، قف على هذه، هذا اختبار، يختبرك أستاذك يقول لك قف على هذه في قراءة فلان من الناس لينظر هل أنت مدرك لقراءته أو لمنهجه أم لا. إذن قال وكلهم وقف بغير ألف إلا أبا عمرو والكسائي فإنه وقف بألف أيها. فأبو عمرو والكسائي وقفوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها أيها المؤمنون. إذا قيل لك قف لي أبي عمرو على هذه في قراءة أبي عمرو وهي موجودة الآن في السودان بكثرة الدنيا عن أبي عمرو قف لأبي عمرو وتوبوا إلى الله جميعا أيها. قال لك أحسنت هكذا قرأ أبو عمرو هكذا قرأ أبو عمرو والتلاميذ أبي عمرو. وقالوا يا أيها الساحر قالوا يا أيها الساحر سنفرغ لكم أيها الثقلان. وكما قلنا هذا الوقف ليس وقفا اختباريا إنما هو اختباري بالباء قف. فإذن أبو عمرو والكسائي في قراءتهما وقف على هذه على هذا اللفظ بالألف كما أشار الشاطبي رحمه الله تعالى. ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور الرحمن رافقنا حملا وفي النعم. فإذن هذا فحجة من ضم الهاء أيه ابن عامر أيه الثقلان أيه الساحر فحجة من ضم الهاء في الوصل اتباعا لضمة الياء قبلها أيه قبلها يا مضومة أيه المؤمنون أيه الثقلان أيه الساحر فحجة من ضم الهاء كما قال علماء الاحتجاج فحجة من ضم الهاء اتباعا لضمة الياء قبلها. وهذا اللغة جائز اتباع السابق اتباع اللاحق للسابق هذا الأصل بل وهناك اتباع اللاحق للسابق. فإذا أيه الهاء ضمت تبعا للياء التي قبلها فهذا قالوا هذه حجة من ضم الهاء والياء مضمومة فضمت الهاء قبلها لأن الألف بعد الهاء حذفت في الوصل لالتقاء الساكنين لالتقاء اللام الساكنة بعدها. فقد هذه الهاء لأنه قالوا إذا وقفنا سنحذف الألف بعد الهاء أيها سنحذفها فتكون الهاء كأنها وقع في الطرف ليس بعدها ألف أيوه أيوه أيوه فضممنا الهاء تبعا للياء لأن الهاء بعدها حذفت لسكون ما قبلها هكذا هكذا عدلوا. وقيل هي لهجة نعم وقيل هي لهجة من لهجات العرب أيه ضم الهاء هذه في أيه مطلقا بل ليس في هذه المواضع الثلاثة بل وفي كل المواضع بل وفي اللغة العادية والمخاطبات أيه. قالوا هذه لغة لهجة من اللهجات العربية كانت موجودة بل وقيل هي لهجة من حكاها الفراء وغيره. وحكى الأصمعي عن بعض العرب أنهم يقولون يا أيها الرجل يا أيها الرجل ما يقول يا أيها يقول يا أيها الرجل ينادي عليه يقول يا أيها الرجل يا أيها الرجل هكذا. قالوا هذه لهجة من اللهجات العربية وما أكثرها لهجات عربية. قال فراء وغيرهم من علماء اللغة علماء التفسير قالوا هذه لغة كان الرجل ينادي صاحبه يقول يا أيه الرجل ويا أيه القوم ويا أيه القوم. قالوا هذه وإلى آخره. إذن فهي لهجة من اللهجات كانت معروفة عند العرب يتكلمون بها فجاءت جاء القرآن الكريم على هذه اللهجة, على هذه اللهجة بلسان عربي مبين, وهذه اللهجات من اللغة العربية. وما أكثر في ما في القرآن الكريم من اللهجات. أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى ذكر أن فيه 7 لهجات من لهجات العرب, وجاء على ذلك بأدلة فيه. ولهذا يقول حديث الأحرف 7 إنما المراد به لهجات من لهجات العرب. حديث الأحرف 7 إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. العلماء ضربوا فيه يمينا ويسارا, قال أبو عبيد وأرى أن المراد إنما هي 7 لهجات من لهجات العرب, لهجة قريش وهذيل وكذا وعدد القبائل التي كانت بعض الكلمات القرآنية على لهجتها. فقال هذا هو المراد بحديث الأحرف 7 أي اللهجات العربية كانت متواترة. والكلام في الحديث يطول كثيرا. إذن بعضهم قال هذه لهجة, أيه هذه لهجة عربية فصيحة وجاء القرآن الكريم عليها. إذن هذا قول آخر وهو قول جيد, وهو قول جيد. وحجة من حذف الألف في الوقف أنه تبع خط المصحف. حجة من حذف أيها في الثلاثة هذه أنه تبع خط المصحف. في هذه الثلاثة مرسومة في المصحف من غير ألف. وحجة من حذف الألف أنه تبع خط المصحف في هذه الثلاثة رسمت في كل المصاحف بحذف الألف منها. أيه المؤمنون, أيه الساحر, أيه الثقلان, فألف فيها محذوفة. فإذا قال وحجة من حذف الألف الوقف أنه تبع الخط في المصحف وتبع اللفظ في الوصل, وتبع اللفظ في الوصل, لأنك إذا نطقت بموصولة تحذفها. أيه المؤمنون, أيه الساحر, لأنك حتى لو كانت مفتوحة يا أيها الساحر ألف محذوفة, فحذف الألف في حال الوصل فكذلك حذفها في حال الوقف تبعا لحذف الألف في حال الوصل. وحجة من وقف بالألف أن الألف إنما حذفت في الوصل لسكونها وسكون ما بعدها, لسكونها أيها, أيها الساحر, أيها لسكونها وسكون ما بعدها, أيها الساحر بعدها ساكن, أيها المؤمن بعدها ساكن. وحجة من وقف بالألف أن ألف إنما حذفت في الوصل. طيب إذا وقف وترك الوصل أعاد إلى أصلها أيها, لكن في حال الوصل بعدها ساكن, أيها المؤمنون بعدها ساكن, أيها الساحر بعدها ساكن, أيها الثقل بعدها ساكن. فقال وقف بالألف حينما لم يصلها بما بعدها فأعادها إلى أصلها. وحجة من وقف بالألف لأن الألف إنما حذفت في الوصل لسكونها وسكون ما بعدها, فلما وقف زال ما بعدها فرجعها إلى أصلها, رجعها فردها إلى أصلها فأثبتها, هكذا قال علماء. وحجة من فتح الهاء في الوصل أيها, قلنا هناك حجة من ضم الهاء تبعا لضمة الياء قبلها. طيب ما حجة من فتح الهاء في الوصل؟ أيها الساحر على قراءتنا, أيها الثقلان, أيها المؤمنون على غير قراءة ابن عامر. وحجة من فتح الألف في الأصل أنه لما حذف الألف في التقاء الساكنين أبقى الفتحة على أصلها, أيها الساحر, فحذف الألف فرجع الألف على أصلها تدل على الألف المحذوفة بعدها, أيها الساحر, فلما وقف فتحها أيها ألف بعدها محذوفة فهذه صارت هذه الفتحة كأنها دالة على الألف المحذوفة. أيها المؤمنون، أيها الساحر، أيها الثقلان، أيها. فلما حذف الألف أبقى الفتحة على الهاء لتدل على هذه الألف التي حذفت. قال ابن جبارة: فمن حذف الألف في الوقف وافق الرسم. من حذف الألف في الوقف أيه، وخالف الأصل لأصلها أصلها أيها. ومن أثبتها في الوقف وافق الأصل أيها، وخالف الرسم لأنها مرسومة أيه بلا ألف. وقال الجعبري: وأعلم أن حذف الألف من النظم عطف على ما تقدم، حذف الألفات فيها عطف على ما تقدم من حذف الألفات. وقوله واحضر، وقوله احضر كالندى سحرا في البيت، وقوله احضر كالندى سحرا أي كن في حضورك كالندى في السحر، وكن في تقريرها متأنيا مظهرا محاسنها مميطة شبه المنتحلين كالطل النازل في السحر الذي هو أطيب الأوقات. الندى المطر الخفيف الذي ينزل وقت السحر، ولهذا يقولون من أنفع شيء للنبات المطر الذي ينزل بخفة رذاذا متصلا، ليس ذلك الذي يحطله طولا قويا فإنه يضر الزرع. وهذا صحيح، المطر الذي يتصل كالندى متصل رذاذا متصلا فإنه أنفع للزرع من ذلك المطر الذي ينزل منهمرا فإنه يقتل كثيرا من النباتات والفواكه، وهذا مجرب مشاهد. قال ابن جبارة: وفيه إشارة إلى أيضا إلى الرد على من أنكر أو أنكر ضم الهاء في التلاوة. هناك بعض علماء أو بعض علماء اللغة من ينكر أو يشكك في بعض القراءات المتواترة، فهذه قراءة ابن عامر أيه، فقال فهناك من شكك في هذه من ضعف هذه القراءة فيرد عليه: القراءة المتواترة 7 كانت أو 10 ثابتة، ولا يضرها من شكك فيها من علماء اللغة أو غيرهم، كما قال الداني رحمه الله تعالى: القراءة إذا ثبتت لا يردها قياس عربية ولا فشو لغة. قراءة متواترة إذا ثبتت متواترة 7 كانت أو 10 فلا يردها قياس عربية ولا فشو لغة. يجني يأتي شخص من علماء اللغة يقول: هذه قراءة لا توافق اللغة. نقول: يا عبد الله، لغتك هذه زنها بميزان القراءة، لا أن تزن القراءة بميزان اللغة، اجعل قواعدك وفق القراءة المتواترة، لا أن تكون القراءة تنزلها على لغتك أنت. فبعض القراءات رأى بعض النحاة وغيرهم أنها لم تأتي على وفق قواعد النحو التي قعدوها هم، ولهذا طعنوا فيها. ورد عليهم العلماء الآخرون قالوا: الرد عليكم، أنتم أصدق لهجة وأحسن كلام كلام الله جل وعلا، كلام الله جل وعلا هو أفصح شيء وأصدق، ومن أصدق من الله قيلا. فهذا كلام كلام الله جل وعلا ينبغي لكل لغوي أو لكل عالم أن يزن لغته وفق هذه القراءة المتواترة، ولا يضعف قراءة متواترة لا لشيء إلا لأنه رأى أنها خالفت قواعده أو قواعد بعض أهل اللغة المتأخرين من بصريين أو كوفيين أو غيرهم. فهذه انتبهوا لها، هذه قاعدة مهمة جدا، أن القراءة المتواترة سواء كانت في العشر أو كانت في السبع فإنه لا يضرها من ضعفها من علماء اللغة أو من غيرهم، فإن كلامه مردود عليه، ويجب أن يقعد قواعده وفق قراء وفق كتاب الله جل وعلا، لأن كتاب الله جل وعلا وكلام الله جل وعلا المنزل على نبيه هو أصدق قولي وهو أحسنه وهو أرفعه شأنا. قال هنا وفيه إشارة إلى من ضعف قراءة ابن عامر، نقول قراءة ابن عامر قراءة سبعية متواترة، إمام أهل الشام ابن عامر، فكل من رد قراءته مردود عليه، وهكذا كل من رد قراءة متواترة يرد عليه. قال والذي رد هذه قراءة أبو علي الفارسي، سبحان معنى أبو علي الفارسي، هذا من علماء القراءات، عالم لغة وعالم قراءات، لكن عجيب أن نجد هي بعض علماء اللغة الذين لهم شغل بالقراءات يضعفون بعض القراءات، وهو من علماء القراءات أبو علي الفارسي، حجة في، وله كتاب الحجة في توجيه القراءات، من أعظم الكتب ومن أحسن الكتب ومن أوسعها، كتاب الحجة لأبي علي الفارسي من أحسن ومن أوسع الكتب في توجيه القراءات السبع، ومع هذا قال يضعف هذه القراءة. قال لا، قال ينبغي ألا يقرأ بذلك، ينبغي ألا يقرأ بقراءة ابن عامر، ضم لها أيه الثقلان أيه المؤمنون. إذن كما قلنا لا يلتفت إلى قوله ما دام أنها قد ثبتت متواترة عن أحد القراء السبعة أو العشرة، وهذا قلنا كثير من بعض العلماء الذين ينتمون إلى القراءات فيردون بعض القراءات. الإمام الطبري رحمه الله تعالى، تجد الطبري رحمه الله تعالى وهو إمام الأئمة في تفسيره الذي هو أس التفاسير كلها وفيه القراءات كثيرة، ومع هذا تجده يرد بعض القراءات، ولكن العلماء كما قلت ردوا على الطبري رحمه الله تعالى ما ضعفه من قراءات. إذن قول أبي علي الفارسي هذا لا يلتفت إليه، ولأن القراءة قراءة متواترة. يقول السخاوي رحمه الله تعالى، وهذا التعبير بالسحر وبهذا المطر الندي فيه جمال، ولهذا تغنى الشعراء بهذا النوع من المطر الخفيف الذي ينزل من غير أن يكون من همرا، قالوا لما فيه من الفائدة للناس ولما فيه من الفائدة لمصالحهم في مزارعهم ونحو ذلك. وأورد بعض الأشعار تدل على ذلك، قال ومن ذلك قولهم وتحلت الأشجار من نوارها حليين بين مفضد ومذهب، فانظر إلى الزهر المنظم فوقها وإذا ندم من فوق ذاك محبب، قوله وإلى ندم فوق ذلك أي الندى، هذا المطر الخفيف الذي ينزل، وهو ينزل بيسر وسهولة متتابعا من غير انقطاع ومن غير أن يكون منهمرا. فقال كثير ما تغنى الشعراء وبل ومدحوا به وبل مدحوا به بعض الكرماء في وصفهم بالندى في عطائهم المتواصل. ومن ذلك قول البحتري إذا ما الندى وافاه ليلا تمايلت أعاليه من در نذير وجوهري، وغير ذلك، ذكر كثيرا من الأبيات تدل على هذا المعنى الجميل، وهو أنه يمدح به الكرماء ويمدح به الأمراء ويمدح به أصحاب السجايا الطيبة في أنهم كالندى في كونه يعني يسيرا وفي كونه عطاؤه جزيلا وغير منقطع. ثم قال رحمه الله تعالى البيت الذي بعد هذا، أرجو أن يكون بقي وقت إن شاء الله، البيت الذي بعد هذا قول الشاطبي رحمه الله تعالى كتاب إلا الذي في الرعد مع أجل والحجر والكهف في ثانيهما غبرا والنمل الأولى، كتاب إلا الذي في الرعد مع أجل والحجر والكهف في ثانيهما غبرا والنمل الأولى. الشاطبي رحمه الله تعالى أخبر في هذا البيت أن الألف حذفت في لفظ كتاب إذا كان مفردا في الرسم في جميع القرآن سواء كان معرفا أو نكرة مرفوعا أو غير مرفوع، نحو ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف كتاب محذوفة في البقرة، كتاب إلا الذي، شوف هذا استثناء، إلا كتاب إلا الذي في الرعد مع عجل والحجر والكهف ثانيهما، الحجر والكهف ثانيهما غبر والنمل الأولى. فلفظ كتاب في كل كتاب الله جل وعلا كله ألفه محذوفة إلا ما استثناه. ما من قول الله جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، البقرة آية 2 ألف بعد التاء محذوفة، كتاب محذوفة، وأنتم تتلون الكتاب، بقرة آية 24 ألف محذوفة، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، ألف بعد التاء محذوفة في آل عمران آية 7. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، الكتاب في آل عمران 79 محذوفة. قول الله جل وعلا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، ألف بعد التاء محذوفة في الجاثية، وغيرها. كل ما ورد من لفظ الكتاب افتح المصحف تجدها عندك محذوفة إلا ما استثناه الناظم. كذلك يقول تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه محذوفة في الحاقة إلا في مواضع. إذن قول الناظم رحمه الله تعالى وإخباره بأن ألف لفظ الكتاب محذوفة بكل لفظ من لفظ الكتاب في كتاب الله جل وعلا في جميع المصاحف إلا في مواضع أربعة. الموضع الأول منها في الرعد، لكل أجل كتاب ألفها ثابتة، الآية 38 افتح المصحف تجد ألف فيها ثابتة، لكل أجل كتاب الآية 38 في سورة الرعد ألفها ثابتة. وقيده الناظم بأجل احترازا من غيره فيها، لأنه قال في الرعد مع أجل، أي لكل أجل كتاب، فالكتاب المقيد بلفظ أجل ألفه ثابتة، وذلك احترازا عن لفظ كتاب في السورة الخالي من لفظ أجل في أول السورة ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب في أول السورة ألف محذوفة، ألف لام ميم راء في أول آية واحد ألفها محذوفة ألف الكتاب. ولهذا الناظم قيدها قال مع أجل، أي الكتاب المقيد بأجل، لكل أجل كتاب، فكتاب المقيد بأجل ألفه ثابتة في الرعد. وفي الرعد أيضا غيرها، قوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك آية 36 ألفه محذوفة، والذين آتيناهم الكتاب فتقيده بأجل ليخرج كل لفظ كتاب في سورة الرعد فإن ألفت فيه محذوفة، لكن لفظ كتاب المقيد بأجل لكل أجل كتاب ألفه ثابتة. كذلك الموضوع الثاني قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت، نعم إلا الذي في الرعد، في الرعد فيها مواضع كثيرة، يمحو الله ما يشاء ويثبت بعدهم بالكتاب ألف محذوفة كذلك. ودفع بقوله في الرعد توهم اندراج كتاب مقترن بأجل، ودفع بقوله أجل في الرعد كذلك قيدين، أجل في الرعد والرعد قيد، فأجل قيد والرعد قيد، ليدفع لفظ كتاب مع أجل في سورة أخرى، قوله تعالى حتى يبلغ الكتاب أجله في البقرة، حتى يبلغ الكتاب أجله، تألفه محذوفة، فلذلك قيده وقال في الرعد كتاب المقيد بأجل، وفي الرعد كذلك، فهما مقيدان أجل قيد والرعد قيد كذلك، ليخرج موضع البقرة حتى يبلغ الكتاب أجله في سورة البقرة 235، فألفها محذوفة كغيرها. إذن هذا الموضع الأول. الموضع الثاني قوله تعالى في سورة الحجر إلا ولها كتاب معلوم، إلا ولها كتاب معلوم، الآية الرابعة في سورة الحجر، فإن ألف فيها ثابتة، إلا ولها كتاب معلوم فألفها ثابتة، كتاب إلا الذي في الرعد مع عجل والحجر والكهف في ثانيهما، وقوله فيها وهو الثاني فيها وهو الثاني في الحجر إلا ولها كتاب، فالموضع الثاني في الحجر ألفه ثابتة، وهو قوله تعالى إلا ولها كتاب، والحجر، وهذا معنى قوله والحجر والكهف في ثانيهما، والحجر والكهف في موضع الثاني فيهما، لأنه قبلها موضع، أي نعم، أي الثاني في السورتين، واحترز بالثاني عن الأول فيها الفلام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، الحجر آية واحد كتاب محذوفة، وليس ثم غيرهما، ما في غير موضعين هذه في الحجر، موضع الأول أول السورة ألفه محذوفة، موضع الثاني إلا ولها كتاب ألفه ثابتة. الثالث قوله تعالى في سورة الكهف أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، وهو الثاني في هذه السورة في سورة الكهف، الثالث من هذه المواضع أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، فألفه ثابتة في المصحف، في كل المصاحف مشرقية مغربية.